الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. وسيكون الحديث بعون الله تعالى عن الإيمان بالرسل عليهم السلام، ونشرع في بيان أهميته مقررين أن الإيمان بالرسل هو الطريق إلى الإيمان بالله تعالى، فلا يتحقق الإيمان بالله تعالى بدون الإيمان بالمرسلين عليهم السلام. ما أروع كلام ابن تيمية عندما يتحدث عن أهمية الإيمان بالأنبياء والمرسلين، فيقول: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. ويقول في موضع آخر: وبالجملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. فلولا الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له، ولما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا كانت له شريعة في الأرض. انتهى كلامه رحمه الله من السالم المسلول. ويؤكد ابن القيم على ضرورة وأهمية الإيمان بالأنبياء عليهم السلام، فيقول: لا سبيل للسعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق، ومن متابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، وأعظم من ضرورة العين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقهم بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء وضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. انتهى كلامه رحمه الله من زاد المعاد. والأنبياء والمرسلون يفتحون الأعين العمي والآذان الصمة والقلوب الغنفة، فهم يصححون سمع الإنسان وبصره وعقله، والذين خلفوهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قيل له: أخبرنا ببعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرجا للأميين، أنت عبدي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا شخاب بالأسواق، ولا تجي بالسيئة سيئة ولكن تجي بالسيئة الحسنة، وتعفو وتغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. أخرجه البخاري. وإذا كانت طرق المعرفة ثلاثة: الحس والعقل والخبر أي الوحي، فإن مخالف الرسل عليهم السلام قد أفسدوا ذلك كله، فأفسدوا الحس والعقل والخبر. ومثال ذلك السحرة، فإنهم يفسدون السمع والبصر والعقل حتى يخيل الإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليه فيتغير حسه وعقله. قال تعالى عن سحرة فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا يدل على أن أعين الناس قد حصل فيها تغير، فالسحر يغير الحس والعقل، كما أن السحر يناقض ما جاء به الرسل والأنبياء. ولذا فالسحرة أعداء الرسل، فالسحرة مشركون كفار، والرسل عليهم السلام إنما بعثهم الله من أجل إقامة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والسحرة يصدون عن سبيل الله، والرسل يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بوحي الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هلكوا. والسحرة يفسدون الحس والعقل والخبر، والرسل عليهم السلام يبلغون الوحي ويصلحون ويتممون الحس والعقل. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المقام: إن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وعدله أن يفسد على العبد عقله الذي خالف به رسله ولم يجعله منقادا لهم مسلما لما جاءوا به. فأول ما أفسد سبحانه عقل شيخهم القديم إبليس، حيث لم ينقض به لأمره وعارض النفس بالعقل، فأفسد عليه عقله غاية الإفساد. ثم تأمل كيف أفسد عقول من أعرض عن رسله وعارض ما أرسلوا به، فآل بهم فساد تلك العقول أنهم لم يرضوا بنبي من النبيين ورضوا بإله من الحجر. وأفسد عقول أهل الكتاب بكفرهم بالرسل حتى آل أمرهم إلى مقالات الفلاسفة التي قدموها على ما جاءت به الرسل. وكلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أفسد. فأكمل الناس عقولا أتباع الرسل، وأفسدهم عقولا المعرض عنهم وعما جاءوا به. ولهذا كان أهل السنة والحديث أعقل الأمة، وهم في الطوائف كالصحابة في الناس. إن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدى به رسوله وأتباعه. وقد أرى الله سبحانه أتباع رسوله من فساد عقل هؤلاء ما هو من أقوى أسباب زيادة إيمانهم بالرسول. انتهى كلام رحمه الله من الصواعق المصلة. وها هو معسكر الغرب ومن تبعه قد جانب سبيل المرسلين وسلك سبيل الملاحدة والمشركين، فحرموا عقول الاهتداء وألباب الانتفاع، فكابدوا شهوات البطون والفروج، وخاضوا لجج الشبهات والإشكالات. إن جل علوم الغرب إما ظنون كاذبة أو علوم غير نافعة، فالعلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس أهل الإسلام الأوائل من أهل القرون المفضلة أرباب تصديق واتباع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله، ولينتفعوا بعقولهم فعظمت مؤلفاتهم وظهرت بركة اتباعهم وازدهرت حضارتهم وارتقوا في معالي العلوم والفهم. وأصاب أهل الإسلام الآن من قصور العقول وتقصير الفهم والفقه بقدر إعراضهم عما جاء به الرسل عليهم السلام. انتهت هذه الحلقة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.